من يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والله لا يحب الظالمين I'm

ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير فما والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين والله يحب المحسنين وما كان قولهم إلا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وثبت قدامنا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم بل الله مولاكم وهو خير الناصرين صدق الله.